محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الوجه الرابع أو الخامس لعدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة التمسك بالتسالم والضرورة الفقهية على ذلك، كما يظهر من خلال الأمثلة. فإن من دخل بلدا يأكل يشتري من لحمها، من أقمشتها، من خبزها، من ولا يحتمل أحد عدم جواز ذلك. والحال أنه لو تأمل قليلا قطع بأن واحدا من لحم البلد أو من بقية السلع محرم، لا يحتمل أن هذه البلدة على كبرها لا يوجد فيها محرم أبدا. ما يصير هذا، وشلون؟ على أي حال، والحال أنه يجوز الارتكاب بلا إشكال، وإذا لم يرتكب أحد يلزم من ذلك اختلال نظام الحياة كما قلنا. وهذه الضرورة والتسالم يكشف عن وصول مضمون ذلك، عن وصول مضمون ذلك. وهو شنو مضمون ذلك؟ جواز الارتكاب وعدم تنزيل العلم الإجمالي. عن وصول ذلك يدا بيد من الشارع المقدس، فيكون لدينا بيان شرعي، بيان شرعي ليه؟ على عدم وجوب الاختيار في الشبه غير المحصورة. وبذلك يرفع العقل يده عن حكمه، لأن حكمه تعليقي أي معلق على عدم ترخيص الشارع في الارتكاب. هذا الوجه الخامس. ويرده يعني وبعبارة أخرى، هذا الإجماع، هذا تبدأ في رد السيد الخوي أنه بهذا اتضح أن الإجماع الذي يدعى ليس الإجماع القولي، حتى يقول السيد الخوي حدث الله روح الشريف وغيره أنه مدركي وإلى آخره، ويحتمل استناد علما إلى الشريف وغيره أنه مدركي وإلى آخره، ويحتمل استناد علما إلى تلك الوجوه. لا لا لا لا لا لا، وإنما هو إجماع عملي وضروري استرجاع. زين جيد. ويرده هذا الوجه، إن التسالم المذكور وإن كان مسلما إلا أن القدر المتيقن منه هو هو حالة وجود أمارة شرعية من سوق المسلمين وغيره أو مسوغ آخر من المسوغات كالاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف أو خروج بعضها عن محل الابتلاء أو نحو ذلك من الأمور التي تزيل منجزية العلم الإجمالي فنحن حينما ندخل بلدا نشتري التكرار طبيعي نشتري لأن السوق الذي نشتري منه سوق المسلمين أو لأجل أن بعض الأطراف خارجة عن ابتلائنا أو للاضطرار أو للعسر والحرج أو أو أو أو أدبلي التسالم القدر متيقن من هذه الحالة وأما إذا لم يكن هناك أحد المسوغات المذكورة فلا جزم بالتسالم على جواز الارتكاب الوجه السادس أتمنى أن في سوق المسلمين أخي ما هو الحال ما على سوق المسلمين مطلق هذا مشكل هذا على أي حال مشكل مشكل إذا سوق المسلمين علمنا به وجود شنو محرمات جزما هذا إيه الأمر يصير مشكلا على حال واحد يلتزم بهذا الشيء من أدلة حجية سوق المسلمين قد يستفيد إذا واحد استفاد إذا استفاد هذا المطلب فإذا على هذا الأساس يكون المسوق للارتكاب وسوق المسلمين حتى لو مثل حلم بوجود زين الوجه السادس التمسك بالروايات الخاصة نذكر من بينها واحد صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه باب أربعة من أبواب ما يكتسب به حديث واحد وضعت يعني بالطبع على الشكل وسندوا صحيح وقد رواها المشايخ الثلاثة قدس الله أرواحهم الزكين. وتقريب الاستدلال أن يقال إن شبهة المحصورة خارجة منها المحصورة خارجة منها بالإجماع ولولاه كان المناسب من الرواية بالإجماع ولولاه كان المناسب شموله يعني الحديث لها يعني للشبهة المحصورة والحكم بعدم وجوب الاحتياط فيها فيبقى تحتها يعني طبيعة هذا التكرار بعد خروج فيبقى تحتها يعني طبيعة هذا التكرار بعد خروج الشبهة المحصورة يبقى تحتها الشبهة ولولاه لولا الإجماع كان من المناسب شمول الحديث لها إذا شامل وعدم وجوب شنو شامل وعدم عطف على شنو وعدم إلى وجوب الاحتياط فيها وبعد خروج الشبهة المحصورة تبقى غير المحصورة مشمولة للحديث ويثبت بذلك عدم وجوب الاحتياط وهو المطلوب. وطبيعة أيها الأخوة الرواية وردت بهذا المقدار يعني ما بيها لا صدر لا ذيل حتى الراجع الصدر أو الراجع الذيل ويفسر لنا وإلى لا لا هالمقدار. قال الإمام الصادق عليه السلام عبد الله بن زنان كل شيء فيه حلالا وحرام فهو إلى آخره. ها يبقى تحتها شنو؟ اي شبه المحصورة يعني لا لولا الاجماع لكانت شاملة علما للشبه المحصورة. اما الشبه البدنية فقدر متيقن شي يسمونه هم خارجة وشاملة مش مولا كل الدين هو هذا غير شيء. اي بعد خروج المحصورة بعد خروج المحصورة يبقى تحتها غير المحصورة هيك المقصود بعد ويحكم بعدم وجوب الاحتياط. اي بلغة هيك بريد يعني البدوية. وإذا قال قائل أمرت تقول وإذا قال قائل لم لا نقول هي ناظرة لمن للشبهة البدوية دون المقرون بالعلم إجمالي كان الجواب إن التعبير بكلمة حلال وحرام يدل على وجود كلل. القسمين بين فعلي وهذا لا يتم الا شنو احسنتم، وهذا لا يتم الا في الشبهه المقرونه بالعلم الاجمالي. اي لا بس مو يجي شنو بس يجي واحد يحتمل يقول خد تختص من الاول، خد تختص من الاول بالشبهه البدويه فقط بلا حاجه بعد الى ما ناظر الى الشبهه المحصوره وغير المحصوره، ذيك يجي فيها الاحتياط على مقتضى واحد ومختصه بالشبهه البدويه. كان الجواب ان التعبير او كلمه فيه حلال وحرام ظاهر في وجود كلا القسمين بالفعل، وهذا لا يتم الا في الشبهه المقرونه بالعلم الاجمالي. واما البدويه كما اذا كان لدينا لحم نشك في كونه مذكى او ميتا، فليس فيها حلال وحرام بالفعل، وانما فيها شغولا احتمال احسن، وانما فيها احتمال كون الشيء حلالا وحراما، لا انه فيه حلال وحرام بالفعل، وعليه فالحديث كأنه ليس بناظر للشبهة البدوية وهي خارجة منه، وإنما هو ناظر للمقرونة بالعلم الإجمالي التي يعلم فيها بوجود قسمين حلال وحرام، وتقول احكم بالحلية ما دمت لا تعرف الحرام بعينه. ويلزم إخراج الشبهة المحصورة بالإجماع فتبقى غير المحصورة. ما خلاص خلنا نسلم احنا شنو هذا الكلام يا جماعه، خلنا نسلم شنو هذا المثال مو مهم. ها مو اذا شخص هكذا قال، يعني انما نخرج ايها الاخوه الاعزاء، انما قلنا نخرج المحصوره لاجل انه حتى واحد لا يشكل علينا، يقول اذا تريد تلتزم بالروايه يكون تلتزم بها حتى بالمحصورة، والحال أنت ما تلتزم، ما تقول بالمحصورة لا يجب الاحتياط، تقول يجب، أقول تلك خرجت فيما بالإجماع حتى أثر من هذا. وإذا كنت من القائلين بعدم وجب الاحتياط بالمحصورة أيضا، طب إنه ما أحتاج إلى هذا الكلام، هذا الكلام نحتاجه في حق من يقول بوجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة. جيد، طب مولانا شلون نتخلص من هذه الرواية؟ طبيعي مو المسألة مسألة شلون نتخلص، هذا هم مو صحيح ترى هذا الشيء. لا كل شيء ما يعبرون كل أشياء غلط. إيه ها بالأولوية. إيه لو تقول بالأولوية لو تقول لا أصلا ذاك مفروغ عنه أصلا الرواية ليست في صدري. بس مطلقة منين تجيب هذا الأموال؟ ليش محرام وحلال؟ مدخة وميتة إذا أصعد على أي حال. وفيه إننا لو أردنا أن نأخذ بظاهر الحديث فلازمه صيرورة كل محرم حلالا فلو كان عندنا ميتة أمكننا أن نضعها إلى جانب المذكى ونخلطهما بنحو لا يتميز أحدهما عن الآخر. عبيدة فيلزم صيرورته حلالا. صيرورة الميت حلالا لأنه لا أعرف الحرام بعينه حتى أدعه. قبل أتمم هو أقول إذن ظاهرها لا يمكن الالتزام به فعلينا أن نأخذ بخلاء أن نحملها أحسن أن نحملها على خلاف ظاهرها والمناسب حملها بعد تحتم مخالفة ظاهرها المناسب حملها على الشبهة البدوية بأن يكون المقصود من كلمة فيه حلال وحرام أن ذلك فيه في مقام القسمة والتقسيم وليس في مقام الخارج بالفعل بحيث يصير المعنى إن كل شيء ينقسم إلى قسمين اللحم حيث ينقسم إلى مذكى وميت فهو محكوم بالحلية دائما إلا إذا قطعت بكونه من قسم الحرام قطعا وعبر بكلمة بعينه إشارة إلى قطعا قطعا ولا يخفى أنه ولا يخفى اشتمال الرواية على الاستخدام مرتين، ولكنه استخدام عرفي ولشدة عرفيته قد أن يغفل عنه. فإن كلمة شيء المذكورة في قدر الحديث يراد بها شنو؟ شيء الكل كاللحم، بينما الضمير في قوله فهو يراد به الجزء الخارجي. هذا استخدام وهذا استخدام أول. ثم قيل حتى تعرف الحرام منه وهذا رجوع إلى المرجع الأول أي كلمة شيء. دون ضمير فهو. ثم لما قيل فتدعه أريد الشيء الخارج الجزئي، إن هذه استخدامات مقبولة عرفا ووجيها وليس فيها أي محذور. ليش؟ لأن الاستخدام مجاز والإمام ما يستكف مجاز. زين زين هذا زين. وعليه يمكن حمل الرواية على الشبهة البدوية بعد تحتم مخالفة ظاهرها، هذا مضافا إلى أن حملها على الشبه غير المحصورة غير ممكن من ناحية عدم تحدد الشبهة غير المحصورة في نفسها، فلا يدرى ما هي، فهل هي ما كانت أطرافها 10 أو 20 أو 50 أو 100 أو 200، كل ذلك مردد، فتبقى مجملة لا يمكن الاستفادة منها. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا مسك التكذيب يعني منهم تقول إذا الشبه أيها الناس الشبه غير المحصورة يجوز ارتكاب لهذه الرواية، فشنو هي الشبه غير المحصورة؟ لم نفرض ما عدنا لفظ جنون لا إماكو شئذن إذن أنت تقول هل محصورة ما يمكن أحمل على غير محصورة غير محصورة ما ندري هي شنو أصلا محصورة ما نعرف غير محصورة يدل على في البلد مثلا عدة يوجد فيهم مثلا مدينة الحرام أو ترى حرام قال كل ما لم تعرف فيها الحرام تطبق على المنطقين فنعرف أنه المطلوب كحلال وحرام وليس أن فكيف هاي تفين الرواية هذا مطلب ثاني هاي الرواية لا هاي الرواية واضح يقولون أن يحتمل حملها على الشبه البلد ما يقول كل الرواية يقول لا مانع من حملها على الاختلاف والعقب في